الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال عبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول: غير الله سراه جعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسير قول الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحامد يا رباه ذا النعم، يا منزل الآية الفرقان والحكم، صلى الإله على من قام يسحبها في ظلمة الليل بالأناد والنظم، والآل أهل نقل والصحب صحب تقن والتابعين وأهل العلم والأمم. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واجعل الجنة مستقره ومثواه، ونفعنا بعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. إلى أن قال: قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، بسبب الصاعقة وقيد للبعث، بسبب الصاعقة، نعم، التي قال الله عنها: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي بعد أن أخذتهم الصاعقة امتن الله تبارك وتعالى عليهم فبعثهم بعد موتهم. وهنا أتى البعث مقيدا بقوله بعد موته، لأنه لو لم يكن مقيدا بقوله بعد الموت لكان يمكن أن يكون البعث بعد إخفاء أو بعد نوم. لما حينما قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم، تحقق بهذا القيد أن القوم وقع لهم موت حقيقي الذي صعقوا به. نعم. قوله رحمه الله: بسبب الصاعقة وقيد للبعث، لأنه قد يكون عن إهمال. وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إهمال أو نوم، كقوله تعالى: ثم بعثناكم. نعم. قال تعالى: لعلكم تشكرون، أي نعمة البعث. لعلكم تشكرون. نعم. لعل، كما يقول علماء البلاغة، موضوعة للترجي والإشفاق. لعل موضوعة، أي حسب الوضع اللغوي، للترجي والإشفاق، أي الترجي والطمع في المحبوب والإشفاق من المكروه، لكنها قد تخرج إلى معاني مجازية، فقد تكون بمعنى كي التعليلية: لعلكم تشكرون كي تشكروا. وقد تأتي بمعنى التمني مجازا: يا هامان ابن لي صرحا، ها، لعلي ايه، لعلي. هنا تمني وليس ترجي. نعم. قوله في تفسير لك هنا ان تحمل لعل على حسب ما وضعت له لغة: رجاء ان تشكروا، ويمكن ان تحملها على التعليم كي تشكروا. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى لعلكم تشكرون نعمة البعث أو لعلكم تشكرون نعمة البعث بعد موتكم بالصاعقة. لعلكم تشكرون نعمة البعث بعد موتكم بالصاعقة، بعد أخذكم بالصاعقة. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى لعلكم تشكرون نعمة لعلكم تشكرون نعمة البعث أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة. نعم. قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله في تفسير قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام أي سخر الله لهم السحاب يذلهم من الشمس حين كانوا في الدين. يعني سبحان الله، مع كثرة جرائمهم التي وقعت منهم لكن نعم الله تترى تلاحقهم بعد أن بعثهم من الموت، لم يتركهم هكذا بل امتن عليهم بنعمة أخرى حيث ظللهم بالغمام، والغمام هو السحاب. وتأمل التعبير هنا وظللنا عليكم الغمام، لم يقل وظللنا لكم، وعلى موضوعة لإيه؟ للاستعلاء، على موضوعة للاستعلاء، وكأن السحاب استعلى عليهم وعمهم وشملهم، فلم يخرج من هذا الاستعلاء فرد واحد من أفراده. وظللنا عليكم الغمام أي السحاب. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى الترنجبين والسماني. قال المصنف في قوله وظللنا عليكم الغمام سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه، لم يكن لهم مكان يستقرون فيه. وهنا يجب أن تتنبه سيأتي إن شاء الله في قوله تعالى وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية، يجب أن تتنبه أن القوم منذ أن خرجوا من مصر منجيا الله لهم من بطش فرعون وقومه، وما كان من أمر الله لموسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جعل الله لكل سبط من الأسباط مسلكا مستقلا على عدد أسباطهم. فلما نجوا ووصلوا إلى الجانب الآخر من البحر أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر مرة أخرى ليلتئم الماء، فلم تبق هناك طريق يبث، لم يبق هناك مسلك جاف قد كما يتوهمون يتبعهم فيه فرعون وقومه فيدركونهم. فالله تبارك وتعالى قال لنبيه موسى: واترك البحر رهوا، دعه ولا تخف مما تتوقعه من إدراك فرعون وقومه لكم، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأراد الله تبارك وتعالى أن يريهم القدرة والآية ماثلة أمام أعينهم، حيث دخل فرعون وقومه هذه المسالك، فحينما دخلوها أطبق الله عليهم البحر فغرقوا. وهذه نعمة من أجل النعم على بني إسرائيل، لكن القوم لا يعقلون. هنا الذي أريد أن أنبه عليه أن بعض المفسرين، لا أدري قلت ذلك أم لا، قال بأن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها، هذا القول تاريخيا غير صحيح البتة، وإنما بنو إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون وقومه سكنوا الشام، سكنوا الشام هكذا، ولم يعودوا إلى مصر مرة أخرى. هذا هو التحقيق، وهو الذي نصره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري طيب الله ثراه. فما كان لبني إسرائيل عودة إلى مصر بعد أن نجاهم الله تبارك وتعالى مما كانوا فيه من الذلة والمسكنة والهوان والصخرة إلى غير ذلك مما هو معروف، فامتن الله عليهم. ولا يلزم من كون الله تبارك وتعالى أورثهم الأرض أن يكونوا قد عادوا إليها مرة أخرى، كما قد يفيده قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. نعم. قال المصحف في تفسير قوله تعالى: لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام، أي سخر الله لهم السحاب يذلهم من الشمس حين كانوا في الدين. وقوله في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى الترنجبين والثمان، قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع. نوعان من الطعام المن والسلوى، كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس، وتبعث ريح الجنوب عليهم نوع من الطير يسمى السماني، وهو ذو طعم طيب لذيذ. نعم. وينزل الله تبارك وتعالى، شوفوا النعم، نعم، لكنهم جحدوها وكفروا بها ظلما. وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، يعني لم يتركهم في ظلمات، بل كان ينزل لهم بالليل عمود ضوء يسيرون في ضوئه، عمود نار يسيرون في ضوئه. وكانت ثيابهم لا تتسخ، لا تحتاج إلى غسيل ولا تبلع، لا تقطع حتى يحتاجون إلى تغييرها. هل رعى القوم هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم؟ الجواب لا. ومن هنا كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. نعم. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى الترجمين والتمان، قيل كان ينزل عليهم المن مثل السلو من الفجر إلى الطلوع. أنا في الحقيقة المن قدم لنا في بلد ما كنت زائرا لها، فقالوا لي هذا نوع من المن، وذكروا هذا الاسم الذي نص عليه المصنف المفسر رحمه الله، فطعمه جيد وطيب، وهو في إحدى بلاد العراق حفظها الله. نعم. ما من فتح الله عليك، هذا صحيح، هو في شكله يشبه التمر، إلا أن طعمه ليس تمرا، إنه نوع آخر كما تفضل الأخ، هو يشبه يعني في الطعم نوع من الحلوى، إلا أن طعمها يختلف عن أي حلوى، الطعم يختلف عن أي طعم من الحلوى. فقالوا لنا حينما استعذبناه، قالوا لنا هذا هو المن، هذا هو المن. نعم. قوله: وتبعث الجنوب عليهم السمان، وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، على إرادة القول، أي قال لهم كلوا. نعم. أي قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، على إرادة القول. قوله في تفسير قوله تعالى: وما ظلمونا، فيه اختصار وأسله: فظلموا بأن كفروا هذه النعمة وما ظلمونا. نعم. وما ظلمونا فيه اختصار، يعني الكلام طويا واختصرا، والتقدير: فظلموا بأن كفروا هذه النعم التي ذكرت وتفضل الله بها عليهم، فظلموا بأن كفروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، وما ظلمونا أي بكفرهم، وما ظلمونا أي بكفرهم، لأن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما لا ينفعه إيمان مؤمن ولا يضره كفر كافر. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بالكفران لأنه لا يتقطعهم ضرر. ضرر الكفر ملازم لهم، ضرر كفرهم وكفرانهم ملازم لهم لا يتعداه. نعم. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال المصنف في تفسير قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني بيت المقدس، وقيل أريحا أمروا به بعد التيه، أي بالدخول، يعني أمروا بالدخول إليها بعد التيه. طبعا دخول بيت المقدس أو دخول أريحا حينما تقرؤون آيات سورة المائدة، حينما تقرؤون آيات سورة المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا، قالوا يا موسى إن فيها قوما، هؤلاء القوم هم أصحابها وهم أهلها، فأمر موسى عليه السلام للقوم لبني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم دخولها لا لأن يكونوا أصحابها الأصليين، لا لأن يكونوا أهلها، لأن الأرض غير عامرة بأهلها، إنما الأرض عامرة بأهلها العرب الأصليين. فبنو إسرائيل كتب الله لهم أن يدخلوا هذه الأرض ليعيشوا مع أهلها مع أصحابها، والله يعلم أن العرب في أي مكان لا يمكن بحال من الأحوال أن يغدروا بضيف وأن يلفظوا ضيفا، بل يؤمنون بالتعايش والجوار وحسن الجوار، فكتب الله لهم هذه الأرض ليعيشوا بين أهلها لا لأنهم أتوا إلى أرض غير عامرة بساكنيها ليس فيها أحد، فأتاهم الأمر ليعمروا أرضا لا أحد فيها، هذا غير صحيح بالمرة، إنما الأرض تلك أرض آهلة بالسكان وسكانها هم أصحابها الأصليون. بدليل إيه؟ ماذا رد وبماذا رد القوم على نبي الله موسى؟ سياق الآيات بيقولوا إيه؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها. الآيات تبقى إذن هم يقرون بوجود أصحابها فيها، هم يقرون بوجود أصحابها فيها، فهذه البلاد هي أرض العرب، وهؤلاء أراد الله لهم أن يكونوا معايشين لأصحاب هذه البلاد، يسكنون معهم يضيفونهم. أما وأن التاريخ يزور ويقولون إن هذه الأرض المقدسة هي أرضنا، هذا كذب وافتراء ولا يمكن أن يقبله عاقل أبدا بحال من الأحوال، بل لو راجعتم ما جاء في كتابهم التوراة لوجدتم نصوصا صريحة تبين أنه ليس في عهد من العهود التي مر بها بنو إسرائيل أن كانوا أصحاب أرض أصليين، حتى إن ما يسمونه بأورشليم هذا مكان كان فوق جبل صهيون وما بين جبل صهيون وبيت المقدس واد سحيق، وادي سحيق وطويل وعريض يفصل بين الجبل الذي أقام فيه سيدنا سليمان سورا فوقه، سورا فوقه يسمى ما شاء أورشليم إلى غير ذلك، لكن ليس هو بيت المقدس الذي يزعمون أنها أورشليم، وأن ما يسمى عندهم بإيه؟ بالهيكل موجود في هذا البيت، وكادوا أن يهدموا المسجد الأقصى بحثا وتنقيبا عن الهيكل، وكل الرحلات التي قامت، رحلات الآثار التي قامت بالحفر والتنقيب على ممر وجودهم بعد وعد بلفور عام 1914 إلى يومنا هذا تبوء بالفشل، ولم تجد أدنى أثر لما يسمى بهيكل سليمان الهيكل المزعوم. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بيت المقدس والقدس هي إيه؟ أرضا لإسرائيل، إنما هي أرض عربية خالصة، والمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، قبلة المسلمين الأولى، وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء يوم إسرائه قبل أن يعرج إلى السماوات العلى. نعم، أحسن الله إليك. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي واسعا، ونصبه على البزر أو الحادي من الواو. قوله في تفسير قوله تعالى: وادخلوا الباب، أي باب القرية أو القبة التي كانوا يصلون إليها، فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام سجدا متطامنين مخبتين أو ساجدين لله شكرا. خلي بالك، أو القبة التي كانوا يصلون إليها، ده فيه إشارة إلى أن ما قاله المحققون من العلماء أن هناك جبل، أن هناك جبلا يسمى بجبل صهيون، قد يكون هذا الجبل قبلتهم، قد يكون هذا الجبل قبلتهم. نعم. قوله: أو القبة التي كانوا يصلون إليها، فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام ولا بعده، ولا بعده، لا في عهد داود ولا في عهد سليمان عليهما السلام. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى: سجدا متقامين مخبتين، سجدا مخبتين، سجدا متقامين يعني متواضعين. نعم. منحنين. نعم. مخبتين أو ساجدين لله شكرا على إخراجهم من الدين. نعم. قوله في تفسير قوله تعالى: وقولوا حطة، أي مسألتنا أو أمرك حطة، وهي فعلة من الحق، من الحق كالجلسة، وقرئ نعم وقرئ بالنصب على الأصل بمعنى قطع عنا ذنوبنا حطة، أو على أنه مفعول، يعني قرئ وقولوا حطة. نعم. أو على أنه مفعول قولوا، قولوا أي قولوا هذه الكلمة، وقيل معناه أمرنا حطة، أي أن نحط في هذه القرية ونقيم بها. نعم. لكنهم لم يصنعوا ذلك، وإنما سحفوا كما تأتي الرواية فتقول على إفتاهم وقالوا حنطة، حنطة أي حبة شعير، يعني حتى الأمر لم يمتثلوا له، حتى الأمر لم يمتثلوا له. قولوا حطة، حط عنا خطايانا، أمرنا حطة، إلى غير ذلك من هذه المعاني. لكن القوم لم يمتثلوا هذا الأمر، بل دخلوا زاحفين على إثارهم يقولون حنطة حنطة. نعم. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم. وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. وخطايا أكل قرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء يغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر بالتاء تغفر لكم على البناء للمفعول. وخطايا أكله خطائيه كخطائيه. فعند سبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف، واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم غلبت ألفا. وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء. وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: وسنزيد المحسنين، أي ثوابا. جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن. وأخرجه عن سورة الجواب إلى الوعد إيهاما بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله، فكيف إذا فعله، وأنه تعالى يفعل لا محالة. وسنزيد المحسنين ثوابا، جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن. وأخرجه عن سورة الجواب إلى الوعد، وسنزيد المحسنين أصبح وعدا، إلى الوعد إيهاما بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعل، فكيف إذا فعل. ومن المحسن هنا؟ الله تبارك وتعالى، وهو تعالى يفعل ذلك لا محالة. فالله لا يخلف وعده، إذ خلف الوعد في حق الله محال، والخلاف في قضية الوعيد. الخلاف في قضية ايه؟ هل كل وعيد متحقق ام قد يتخلف الوعيد؟ فيها خلاف بين المتكلمين. نعم. ها؟ نعم. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال المفسر: أنت تقصد الوجه النحوي. ولو أخرجه على الجواب على غير على الجواب لجزم، أي لكان الفعل مجزوما. تفضل. لا، الأخ الكريم. نعم. قل هذا التعقيد. لو خرج على الجواب لكان فعلا مجزوما. نعم. جواب أيوة، كما في قولي نغفر لكم خطاياكم، نغفر هذا مجزوم في جواب الأمر. ما عطف عليه أخرج عن الجواب. نعم. فتح الله عليك. الله يسير. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. نعم. قولوا بتفسير قوله تعالى فأنزلنا عليك، يعني هم لم يقولوا حط عنا ذنوبنا، وإنما قالوا كما أتت الرواية حنطة حنطة. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا، كرره مبالغة في تقدير أمرهم وإشعارا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعا أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتهم إلى ما يوجب هلاكهم، بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. قال المصنف في تفسير قوله تعالى رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، عذابا مقدرا من السماء بسبب فسقهم، والرجز في الأصل ما يعاف عنه. نعم. وكذلك الرجز وقرئ بالضم وهو لغة فيه، والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة 24,000. نعم. بسبب هذا الرجس أو الرجز الذي نزل بهم بسبب فسقهم، فالمراد به الطاعون. نعم. الذي أمات في ساعة 24,000 هكذا تقول الرواية، والله أعلم بحقيقة الحال على كل حال. نعم. قال تعالى بس هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.